مال محترمة إلى آخره، شروط حددها أهل العلم. لكن عندنا هنا سرقة لكن لا قطع فيها، لا قطع فيها. لماذا؟ قال لأن الحرز غير متوفر، لأن النصاب غير متوفر. فليس معنى هذا إذا سرق الإنسان أقول روح مثلا لا لا لا نريد منك شيئا، ليس عليك عقوبة، ليس عليك جزاء، لا، وإنما يعذر بما دون الحد كسرقة لا قطع فيها، فإنه يعذر من سرق. نعم، كسرقة لا قطع فيها لكون المسروق دون نصاب. سيأتينا إن شاء الله النصاب، ربع دينار، ثلاثة دراهم، ومثلا إذا لاحظنا بالذهب كم جرام نقدره بالتحديد في مجالك، فهذا لم يبلغ نصاب. إذا كان أقل من النصاب لا قطع ولا إعفاء، لا نعفيه وإنما نعذره بما يستحق من سجن، من جلد إلى آخره. نعم، لكون المسروق دون نصاب أو غير محرز، أي من أو من غير حرز. الحرز كل شيء بحسبه، يأتينا إن شاء الله. فمثلا عندنا القماش وما أشبه ذلك في الدواليب، الدراهم والدنانير في الصناديق الحديدية، الخشب والحطب والفحم بالزريبة وما أشبه ذلك، الفجل والبقدونس والكراث وكذا في المحلات الخاصة بها. فكل شيء في مكانه. لو إنسان سرق منه على سبيل المثال بقدونس، ويأتينا إن شاء الله، أو كراث ولا جرجير، أقول ليه ما سكرت عليه بصندوق التجوري؟ لا، كل شيء حرزه بحسبه. فكل مجال له، أو كل مال له المكان الذي يناسبه. الدراهم والدنانير في الصناديق الحديدية، والأقمشة وما إلى ذلك بالدواليب وما شابهها، والبقول وما أشبهها في مكانها، وهكذا على ما سيأتي مفصلا. نعم، وكجناية لا قود فيها كصفع. كجناية، جناية لا قود فيها، عطوا صفع أو عطوا على ما يقول بوكس وضربه. يقول العلماء إن كان متعمدا وجب القصاص، لكن إذا جاءت بدون تعبد فهذه يستحق التعزير لعجلها، وأما إذا كان متعمدا ففيه القصاص، إذا صفعه متعمدا ففيه القصاص. نعم، كصفع ووكز وكإتيان المرأة، وهو ما يسمى بالسحاق. امرأة تركب امرأة، مثل ما الرجل يركب المرأة، امرأة تركب المرأة، هذا يسمى في عند العلماء يسمى بالسحاق، بالسحاق. فإذا ثبت أن فلانة تفعل مع فلانة هذا الفعل استحقتا التعزير. لا نقول عليهما الحد، إذا كانتا محصنتين جلد 100 وتغريب، إذا كانتا غير محصنتين جلد 100 وتغريب عاد، وإذا كانتا محصنتين الرجم لا، وإنما إذا أتت المرأة فإن عليهما التعزير، وهو ما يسمى عند العلماء بالسحاق. نعم، وكإتيان المرأة والقذف بغير الزنا. والقذف بغير الزنا، إذا قال يا زاني يا لوطي أو يا قحبة، مر بنا بأن هذه فيها الحد. لكن لو قالوا يا كلب أو قالوا يا حمار أو ما شابه ذلك فهو يستحق التعزير ولا حد. لو قال يا زاني يا لوطي، هذه فيها 80 جلدة إذا ثبت الحد. وأما لو قال يا كلب يا حمار وما أشبه ذلك فهو يستحق التعزير بما يراه ولي الأمر. نعم، إن لم يكن المقذوف ولد للقاذف. إن لم يكن المقذوف ولدا للقاذف، يعني إذا كان القاذف هو الأب قذف ابنه، فالأب لا يحد ولا يعذر لعدل ولده، وإنما ينصح. وإذا كان متطاولا بالكلام مسترسلا في كلمات الخنا، فإن ولي الأمر يعذره بما يردعه ويمنعه عن الوقوع في طريق الغواية والضلال. نعم. فإن كان فلا حد ولا تعذير. فإن كان المقذوف ولدا للقاذف، يعني إذا كان الذي قيل له الكلام ولدا للقاذف، الأب قال لابنه يا كذا يا لوطي، الأب قال لابنه يا ذلك، فالأب لا يحد ولا يعذر، لأن هذا حق كما مر بنا، حق للآدمي، والآدمي لا يمكن أن يطالب بجلد أو بحد أبيه، كما مر بنا فيما يتعلق بالقود. إذا ورث الابن، إذا كان الابن له الدم، أو ورث الابن بعض الدم، فلا قصاص. مر بنا هذا أو لا؟ إذا ولو قتل الرجل زوجته فإن كان بينهما ولد فلا قصاص، ولو قتلت المرأة زوجها فإن كان بينهما ولد فلا قصاص، لأن الدم ورثه الابن، ولا يمكن للابن أن يطلب بقتل أبيه ولا بقتل أمه. فإذا كان القاذف أبا للمقذوف فلا قصاص، فلا حد ولا تعذير لأجله، لكن لولي الأمر أن يعذر بما يراه مناسبا. نعم. ونحوه، أي نحو ما ذكر كشتمه بغير الزنا وقوله، لأنه ورد أن الإنسان لا يلعن من لعنه، فلو قال إنسان الله كذا بعدين شتم هذا الشخص، فمن حق المشتوم أو من حق من قيل له الكلام أن يقدم دعوى لتعزير ذلك بما يمكن. نعم. وقوله الله أكبر عليك، نعم، يدعو عليك الله أكبر عليك، أو الله خصمك، نعم، أو خصمك، ولا يحتاج إلى إقامة التعزير إلا مطالبة، ولا يحتاج في إقامة التعزير إلى مطالبة، وإنما إذا سمع من يتكلم هذا الكلام فيعذره ولي الأمر. لا يكون التعزير من زيد، من عبيد، من بكر، من خالد، لا، التعزير لا يكون من أب ولا من أم ولا أخ ولا جار، وإنما يكون من ولي الأمر، لأجل أن تصلح الأحوال، ولأجل أن لا تكون المسألة فوضى لكل إنسان أن يعمل ويقول أريد أن أعذر. لا، التعزير لولي الأمر. فقال هنا ولا يحتاج في إقامة التعزير إلى مطالبة، بل يعزر ولي الأمر بما يراه سببا في الردع وسببا في الزجر وفي إقلاع صاحب الغواية عن غوايته. نعم. ولا يزداد في التعزير، ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات. يقول ما يزاد في التعزير عن 10 جلدات، يعني يمكن 5، يمكن 6، يمكن 7، يمكن 8. قال هنا إلا لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد. نقول معنى كلمة إلا في حد يعني إلا في معصية، فيمكن الذي يتكاسل عن الصلاة يجلد 40 جلدة، يمكن الذي يتكاسل عن حضور الجماعة يجلد كذا، يمكن الذي يطلق العنان لسانه بالكلام البذي يجلد 40 30 50 جلدة. فمعناه هنا قوله لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، يعني في معصية من معصية، تلك حدود الله، أي أي الحدود التي حددها المولى عز وجل. نعم. لحديث أبي بردة مرفوعا: لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. ومعنى قلنا إلا في معنى في حد من حدود الله، يعني إلا في معصية، إلا في ما هو معناه إلا في حد، يعني إلا في زنا ولا شرب ولا سكر ولا كذا، لا، إلا في حد. المقصود بالحد في هذا الحديث يعني إلا في معصية. نعم. متفق عليه. نعم. وللحاكم نقصه. وللحاكم نقصه عن 10، يقول اجلدوه 5، اجلدوه 7، اجلدوه 6. للحاكم إذا رأى من المصلحة أن ينقص عن 10 أصوات نقص. نعم. وللحاكم نقصه عن 10 حسب ما يراه، لكن من شرب مسكرا في نهار رمضان حدا للشرب. يقول لكن من شرب مسكرا في نهار رمضان، جمع بين جريمتين كلاهما ذات خطر عظيم. الجريمة الأولى أنه أفطر وانتهك حرمة الشهر، الجريمة الثانية أنه شرب مسكرا، والمسكر حرام وفيه الحد. فكيف العمل كما مر بنا فيما سبق؟ نقول حكمنا عليه بالجلد 80 جلدة حد. ليه 80؟ حدا شرعيا. لماذا؟ لكونه مسلما بالغا عاقلا اعترف أو ثبت بأنه شرب الخمر الحرام، هذه نسميها حدا شرعيا. وحكمنا عليه دفعة أخرى، وحكمنا عليه بالجلد 80 جلدة أو 70 جلدة أو كذا أكثر أو أقل لانتهاكه حرمة هذا الشهر وإفطاره فيه. ولا يصح أن نقول حكمنا عليه بالجلد 160 جلدة، لا، وإنما نقول 80 ثم نأتي بالأخرى، نأتي بالثمانين ونقول حدا، ونأتي بالأخرى ونقول تعزيرا. نعم. لكن من شرب مسكرا في نهار رمضان حد للشرب حد للشرب. كم نقول حد للشرب؟ حد للشرب كم؟ 80. وإن كان عبدا 40. حد للشرب إن كان حرا 80، وإن كان رقيقا 40. نعم. وعزر لفطره، وعزر لفطره لكونه أفطر وانتهك حرمة الشهر، يعزر يقول هنا 20 جلدة لولي الأمر أن يرفعها إلى 70 إلى 80 كيفما يرى في ذلك مصلحة. نعم. وعزر لفطره 20 صوتا لفعل علي رضي الله عنه. ما الدليل على هذا؟ فعل الإمام علي كرم الله وجهه. نعم. ومن وطئ أمة امرأته حد. عندنا مسألة جديدة أيها الأحباب، ويقولون يقول العلماء لا يسقط الحد بإباحة إلا في هذا الموضع. الحد الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله، لا يسقط الحد في بإباحة إلا في هذا الموضع. إنسان عنده زوجة، زوجتين، 3، 4، له أن يتزوج 1، 2، 3، 4. واحدة من زوجاته لها عمة، لها جارية، هو لو عنده 100 جارية أمكن أن يواقع من شاء منهن، ومن حملت وش نسميها؟ أم ولد. إذا حملت إحدى الجواري من سيدها سميناها أم ولد، تكون أم الولد هذه في درجة بين الزوجات وبين الإماء. من ناحية الزوجات لها بعض أحكامه، ليس له أن يبيعها وتعتق من كل ماله بعد موته، ومن ناحية الجواري لا يحق له أن يبيعها، والزوجات لا يحق ليس لها قسمة كقسم كقسم بقية الزوجات، فهي الجواري الأخرى إذا مات من حق أولاده أن يقوموا ببيعهن. إذا كان قد واقع واحدة منهن، هذه المواقعة أولاده ليس لهم أن يواقعوها وإنما يبيعوها، لكن إذا حملت سميناها أم ولد، تعتق من كل ماله إذا مات، وليس لها من الميراث شيء، وليس لها قسم كبقية الزوجات، وتستحق النفقة والكسوة والسكنى. المهم عنده أربع زوجات، واحدة من زوجاته لها جارية، قام وواقع الجارية، واقع جارية زوجته، ما الحكم؟ نقول حد، يعني يجب إقامة الحد عليه، الحد مر بنا. يقول العلماء إن لم تكن أحلتها له، إذا قالت هي لك حلال فلا حد، وإنما يجلد 100 جلدة، يجلد لكونه واقع جارية زوجته 100 جلدة، ويجلد لكونه واقع جارية له نصفها، له ربعها، له ثلثها، يجلد 100 إلا صوتا، 99 جلدة. فإذا كانت الزوجة لم تحل جاريتها لزوجها أقيم عليه الحد كاملا، وهذه المسألة تنفرد في الفقه بأن الحد لا يسقط بإباحة إلا في هذه المسألة، وأما إذا لم تبحها له فإنه يجلد 100 جلدة. فينبغي أن نتنبه لهذه المسألة، فهي الوحيدة لدينا في الفقه الحد. عندنا حد زنا، وحد سرقة، وحد شرب، وحد قذف، فالحد لا يسقط بالإباحة إلا في هذه المسألة. فإذا كانت الزوجة قد أباحت جاريتها لزوجها سقط عنه الحد وجلد 100 جلدة. ومن وطئ أمة امرأته حد، نعم، ما لم تكن أحلتها له، فإذا كانت أحلتها له فلا حد، نعم، فيجلد مئة إن علم التحريم، إن علم أنه محرم، إن علم التحريم فيهما، نعم، المسألة إن علم التحريم فيهما، يعني في الشرب في نهار رمضان وفي وطئ أمة زوجته، نعم. ومن وطئ أمة له فيها شرك عزر 100 إلا صوتا. ما الدليل؟ قال لفعل عمر رضي الله عنه في من وطئ جارية له فيها شرك. الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه جلد رجلا وطئ جارية له فيها شرك، يعني له نصفها ربعها قسم منها، ولم تكن خالصة له، والمفروض ألا يقع الإنسان إلا جارية يملكها بكاملها، فمن وطئ جارية له فيها شرك جلد 100 إلا صوتا، نعم. ويحرم تعزير بحلق لحية، ويحرم التعزير يعني التعزير قلنا بابه واسع، التعزير أيها الأحباب قلنا يكون بالجلد وبالقتل أيضا، بالسجن، بالغرامة، بالغرامة المالية. الآن مثلا تجد في الأحكام لو إنسان هرب بسيارة شيء منعه ولي الأمر، سواء كان أشخاص أو مثلا مواد فيها ضرر وفيها كذا، فيسمى هذا إذا جاء بطريق التهريب فإن الآلة فإنه يعزر مع السجن ومع الجلد بمصادرة الوسيلة التي جاء بها وهي السيارة، نعم. ويحرم تعزير بحلق لحية وقطع ظهر. ويحرم التعزير بحلق اللحية لأن هذا فيه مثلة، فيه مثلة، والمثلة منهي عنها، فلا يعزر بحلق بعض اللحية ولا بحلق كامل اللحية لأن فيه تعزير، لأن فيه مثلة، ولا يعزر بقطع يد لأن فيه مثلة، ولا يعزر بقطع أذن لأن فيه مثلة، والمثلة منهي عنها. نعم. وقطع طرف أو وقطع جرح طرف يد ولا رجل. نعم. أو جرح أو جرح أيضا. نعم. أو أخذ مال أو أخذ مال. نتوقف عند هذه العبارة. المؤلف رحمه الله قبل مثلا 800 سنة كان هناك بعض الولاة وكان عندهم من الظلم ما عندهم، فيقول العلماء لا يصح التعزير بأخذ المال لأنهم لو فتحوا الباب لتعدى الولاة الظلمة على أموال الناس وأخذوها من باب التعزير، فيقول هنا ولا بأخذ مال. أما في وقتنا هذا وقد أنعم الله علينا بالولاية الرشيدة التي تهب وتعطي وتبذل الشيء الكثير لراحة البلاد والعباد، فإذا رأى ولي الأمر أن يعزر بأخذ المال أو إتلاف المال فله ذلك، لأنه ليس المقصود التشفي. المؤلف رحمه الله قال أو أخذ المال لأن في وقته بعض قبل 800 سنة بعض الولاة إذا فتح لهم المجال تسلطوا على الناس بأخذ أموالهم، فقال لا يجوز. وأما وقد أنعم الله علينا بالأمن والإطمئنان ورغد العيش والولاية الصالحة التي تبذل الخير وتبذل ما في وسعها لإسعاد البلاد والعباد، فإذا رأى ولي الأمر أن يعزر بإتلاف المال بأخذه فله ذلك. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا عندنا مسجد الضرار. مسجد الضرار المنافقين أضمروا الشر وبيتوا الحقد وعزموا على تبييت المسلمين وعزموا على أن ينقضوا عليهم في ليلة الليلة، فقالوا نريد أن نبني سكنة، أرادوا أن يبنوا سكنة عسكرية. لو ذاع في الناس وانتشر بأنهم يريدون سكنة عسكرية لمنعوا، ولكن قالوا نريد أن نبني مسجد، نريد أن نبني مسجد. لماذا هذا المسجد وعندنا مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ قالوا في الليلة الظلمة والليلة المطيرة والليلة الشديدة البرد والليلة اللي فيها عواصف وعجات وكذا وكذا يصعب علينا الذهاب للمسجد اللي بنصلي فيها، فبنوا المسجد، بنوا هذه السكنة على شكل مسجد، وقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام نريد أن تفتتح لنا هذا تصلي فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن عازمون على الذهاب إلى تبوك، وبعد أن نأتي من تبوك يكون يحصل المطلوب إن شاء الله. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، وفي عودته نزل الوحي بإخباره بما في هذا المسجد أو أنه بني ليكون كذا وكذا، بني محاربة لله ولرسوله، فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام من يهدمه، من يهدم قبل وصوله إلى المدينة عائدا من تبوك، أرسل من يقوم بهدم هذا المسجد. كيف نأخذ دليل على ما نحن فيه؟ نأخذ دليل أنه يجوز التعزير بإتلاف المال، بالإتلاف يعني ممكن أن يستفاد من هذا ليكون مستودع مثلا، ممكن ليكون دار لمن لا دار له، يمكن يكون لأهل الصفة لما لهم مكان يسكنون فيه، ولكن دل هذا على جواز التعزير بإتلاف المال. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بهدمه، وكما أمر بشق دنان الخمر، قرب فيها خمر أمر بشقها لأجل أن يسيل الخمر فيها، يمكن أن يراق الخمر وتغسل وتستعمل للماء ولا للعسل ولا للسمن، لكن دل هذا على الإتلاف. وعزر عليه الصلاة والسلام من صاد في الحرم بأخذ سلبه، من صاد في الحرم في المدينة بأخذ سلبه، فدل على أن التعزير بأخذ المال بإتلافه أنه جائز إذا رأى ولي الأمر في ذلك مصلحة. فإذا سيارة مثلا جابت ناس ما عندهم طريق رسمي، دخلوا البلاد بغير طريق رسمي، وعمل شخص على تهريبهم لمكة للمدينة للطائف للرياض ومسك، فإذا صدرت وسيلة النقل أي السيارة وعذر من فعل هذا الفعل فإنه يستحق ذلك لمخالفته تعليمات ولي الأمر. فأما قول المؤلف رحمه الله لا يصح بأخذ المال لأجل ألا يفتح الباب أو يفتح مجالا للولاة الظلمة أن يتسلطوا على أموال العباد، أما الآن وقد استتب الأمن والرخاء والإطمئنان ووجدت الولاية الراشدة التي تحرص على الخير وتسعى إليه، فإذا رأى ولي الأمر أن يعزر بأخذ المال أو إتلافه فذلك جائز شرعا. نعم. وقطع طرف أو جرح أو أخذ مال أو إتلافه ومن استمع، قلنا إنه يجوز كما ورد تعزير من صاد في الحرم بأخذ سلبه وكسر دنان الخمر وهدم مسجد الضرار إلى آخره. نعم. ومن استمنى بيده، استمنى بيده نقول لا يجوز هذا، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فلا يصح للإنسان أن يستمني بيده وهو ما يسمى بالعادة السرية، هذا حرام ولا يجوز، وإذا فعل الإنسان ذلك عذر. نعم. ومن استمنى بيده سواء كان رجل أو امرأة، من رجل أو امرأة بغير حاجة عذر لأنه معصية، وإن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه إن لم يقدر على نكاح ولو لأمه. ويقول العلماء التعزير بالسجن من السياسة، لأن بعض الناس لو جلدت 20 جلدة 50 جلدة 40 جلدة 100 جلدة وخرج سيرجع إلى ما هو عليه، فلا يقلع عن غيه ولا يرجع عن عناده إلا بالسجن، فيسكن سنة سنتين 3 سنوات يسكن مدى الحياة، لأن هذا فيه مصلحة. يقول العلماء إن السجن يكون من السياسة التي فيها مصلحة للبلاد والعباد، سجن بعض الناس. نعم. وإن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه إلا إن لم يقدر على نكاح ولو لأمه. كذلك يعذر من يتعاطى الشعوذة ويتعاطى الدجل ويعمل بعض الأعمال التي يسلب فيها أموال الناس بدون حق، فهذا يعذره ولي الأمر بما يراه مناسبا. حتى الساحر مر بنا حد له حد، إذا ثبت أنه ساحر حد الساحر ضربة بالسيف حد القدر، لأن وجوده في البلد أو وجوده في الأمة عنصر شر وفساد يؤثر على الناس ويعكر صفوهم ولا ينقطع شره ولا يرتاح الناس من فساده إلا ببكر عنقه. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عندنا إن شاء الله بقي علينا القطع في السرقة، وهذا في يوم الأحد إن شاء الله، لأن غدا الجمعة كما هو متبع إجازة، وفي يوم السبت في السيرة النبوية، ويوم الأحد القطع في السرقة.